وربطنا على لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وترى الشمس إذا ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور كهفهم ذات اليمين الله ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غابت تقرضهم ذات الشمال وتحسبهم أيقاظا وهم مقود ونقلبهم ذات اليمين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال So وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا وَأَنَّ الزَّاعَةَ لَا رَيْبَ فقالوا بلغوا فكرنا بالكسر الكبير. الله يرحمك يا ابو الله. اذكر الله. سيقول نزل ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة غدا ولا كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا ايها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القاري الشيخ أنور السحاب محمد أنور الإذاعي المعروف المقيم بمدينة القاهرة. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج سليم المه الشهير والمقيم بصف تدريب مركز زيار بن بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الديزل الكبرى لصاحبها الحاج سحتة إمام وأولاده الشهير والمقيم بمدينة السبلاوي بمحافظة الدقالية. كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية أولاد السبراوي الشهير والمقيم بجميز بني عمرو مركز ديار بنين والفرع الآخر بديار بنين من خلف مدرسة الزهراء. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير والمقيم بصف الحج حسن مركز ديار بنين وتلحبابي والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له الثواب.